الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق نرجو بها النجاة يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أشكر لإخواني الفضلاء في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة تنظيم هذه المحاضرات النافعة المفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. وموضوع هذه المحاضرة القصيرة يتعلق ببيان الأصل الشرعي في قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد في هذه الظروف الراهنة التي نعيشها بسبب مرض فيروس كورونا الجديد. وقال الله ووقع جميع المسلمين شره، وكشف الله الغمة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج والتيسير على المسلمين في عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. والأصل الشرعي في هذا القرار يندرج تحت هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة رفع الحرج، أو أن المشقة تجلب التيسير. وأيضا من القواعد المهمة التي انبنى عليها هذا القرار هو دفع الضرر عن المسلمين، لأن الاجتماع في المساجد أو في غير المساجد من أسباب انتقال العدوى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان حفظ النفس واجب ومقصد شرعي من مقاصد الشرعية، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوسائل كما يقال لها أحكام المقاصد، فإذا كان حفظ النفس مقصد شرعي فكل وسيلة تؤدي إلى حفظ النفس فهي مطلوبة. وكذلك إذا كان حفظ النفس واجب على الإنسان ف ما لا يتم به هذا الواجب فهو واجب. فجاء هذا القرار متوافقا مع مقاصد الشريعة المتقررة في الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى نهى المرأة عن الوقوع في الهلاك، فقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا من الأدلة الظاهرة الصريحة الصحيحة في وجوب حفظ النفس ودفع الضرر أيضا. والقاعدة العظيمة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمرء أن يقع في أمر يتضرر بسببه أو يكون سببا في وقوع الضرر بغيره. ولذلك جاءت هذه الشريعة بمنع كل أسباب الضرر بالإنسان، وأيضا دفع الضرر عن الآخرين. فإذا كان المرء منهيا عن حضور صلاة الجماعة إذا هو أكل الثوم والبصل، فالمرض المعدي من باب أولى. المرض المعدي أشد من رائحة الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، في رواية فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الحكم الشرعي في من أكل الثوم والبصل فهو منهي أن يأتي إلى المسجد، فكيف بمن هو مصاب بمرض معدي؟ لا شك ولا ريب أن هذا أولى بالمنع وعدم حضوره للصلاة. والاجتماع كما ذكرت في بادئ الكلمة من أسباب انتقال العدوى، فكان هذا القرار هو لأجل الحفاظ على النفس من الهلاك، وأيضا من باب دفع الضرر عن الآخرين. وشريعتنا ولله الحمد أيضا شريعة سمحة قائمة على اليسر رفع الحرج، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك الشاطبي رحمه الله ذكر أن الأدلة متضافرة على قاعدة رفع الحرج حتى بلغت مبلغ القطع، يعني مبلغ التواتر. والأمثلة على هذه القاعدة متعددة. ففي الوضوء مثلا، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فإنه يتيمم. إذا كان لا يستطيع لمرض أو لأجل فقد الماء لا يستطيع أن يصل إلى الماء فإنه يتيمم، وهذا من تيسير الله عز وجل. وأيضا ما يتعلق بالمسح عن خفين، فلا يجب على من لبس خفيه أو جوربيه أن ينزعهما عند الوضوء إذا لبسهما على طهارة، فإنه يجوز له أن يمسح عليهما، كما ثبتت بذلك الأدلة المتضافرة المتواترة في مشروعية المسح على الخفين وكذلك على الجوربين. وأيضا يقال في الصلاة مثلا، هذه الفريضة العظيمة لها أركان، ومن أعظم أركانها القيام مع القدرة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام مع أنه ركن فإنه يصلي جالسا، فإذا كان لا يستطيع الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنب، كما ثبت بذلك الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيضا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لأجل المشقة بسبب خوف أو مطر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتينا أيها الإخوة والأخوات إلى الصوم، فالصائم يجوز له الفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا إذا كان مريضا ويشق عليه الصوم فإنه يجوز له الإفطار، بل قد يجب عليه الإفطار حفاظا على نفسه من الهلاك. فلا يجوز له الصوم إذا كان ذلك المريض يكون الصوم سببا في زيادة مرضه أو هلاكه، إنه لا يجوز له الصوم، بل يجب عليه الإفطار. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ومن تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا أتينا أيها الأحبة إلى فريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة من أولها إلى آخرها إنما هي مبنية على الاستطاعة. إذا كان المرء مستطيعا لأداء هذه الفريضة وجب عليه الحج، وإذا كان غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فهذا الفرض العظيم الحج مبني على الاستطاعة. ولم يفرض على المسلم وعلى المسلمة إلا مرة واحدة في العمر، كما قال القائل الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. هذا الفرض العظيم فريضة الحج إنما هي مبنية على الاستطاعة، هذا دليل ظاهر على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة رفع الحرج وأن المشقة تجلب التيسير. وإذا أتينا إلى موضوع هذه المحاضرة فيما يتعلق بترك الجمعة والجماعة، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في سنة داود بإسناد الصحيح الألباني، قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء في بعض الروايات وإن كانت لا تصح أنهم الزيادة في العذر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العذر قال خوف أو مرض، ولكن فيها ضعف، لكن معناها صحيح وعليه أكثر العلماء. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ويعذر في تركهما، يعني ترك الجمعة والجماعة، الخائف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العذر خوف أو مرض. ثم قال رحمه الله والخوف ثلاثة أنواع، خوف على النفس وخوف على المال وخوف على الأهل. وجاء في الإنصاف المرداوي رحمه الله قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضا في تركهما الخوف لخوف، قال ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض، لخوف حدوث المرض. هذا حديث ظاهر في أن الصلاة واجبة في المسجد إلا من عذر، والعذر قد يكون مرض، قد يكون خوف، وهكذا من الأعذار التي يعذر الإنسان بسببها في ترك صلاة الجمعة والجماعة. وإذا كان المطر الشديد سببا في ترك الجمعة فإن الأمراض المعدية والأوبئة أولى من المطر في ترك الجمعة والجماعة. وقد جاء في الصحيح الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم من مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك على ابن عباس، ثم فقال لهم فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم في ترك الجمعة لأجل العذر المطر الشديد الذي يحصل بسبب المشقة على الناس في حضور هذه الصلاة العظيمة. فإذا كان المطر الشديد وما يتفرع عنه من الزلق والزلل والطين وصعوبة المشي إلى هذه الفريضة، فإن الأمراض المعدية والأوبئة أولى من المطر في ترك الجمعة. وهذا ما صدر بأجله قرار هيئة كبار العلماء في هذا الأمر، حفاظا على النفس من الهلاك ودفع الضرر عن الإنسان وعن المسلمين عموما. ومن فضل الله تعالى أيها الإخوة الأخوات أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره ولله الحمد تام وليس بناقص، كأنه صلى في المسجد حتى وإن كان يصلي في بيته، لأنه ما منعه من حضور الصلاة في المسجد إلا العذر. والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أو كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر، فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كان معتادا على طاعة من الطاعات من صلاة أو قراءة قرآن أو صوم أو غير ذلك من عبادات، فمنع من هذه العبادات التي كان يعتادها ويفعلها، منع منها بسبب مرض أو بسبب سفر، فإن أجره تام وليس بناقص، ولله الحمد والمنة. ثم إنني أيها الإخوة والأخوات أنبه على أمر مهم، أن بعض الناس تجده مثلا يتحسر على ترك الصلاة في المسجد، لكنه تجده يعني وللأسف الشديد يناقض نفسه، يناقض نفسه في تفريطه في الصلاة في البيت، فتجده لا يصلي صلاة الفجر مثلا إلا بعد طلوع الشمس، بعد خروج وقتها، صلاة الظهر يؤخرها إلى العصر، العصر أحيانا لا يصليها إلا بعد غروب الشمس أو عند اصفرار الشمس وقت الكراهة، أو بعد خروج وقتها بغروب الشمس، أو يصلي المغرب بعد انتهاء وقتها ودخول وقت العشاء، أو وقت العشاء يؤخر هذه الصلاة إلى بعد منتصف الليل. هذا من التفريط والتهاون. فإذا كان هو يتحسر على الصلاة في المسجد وترك الصلاة في المسجد، أين محافظتك على الصلاة؟ أين محافظتك على الصلاة وأنت في البيت؟ وأنت في البيت لماذا لا تؤدي الصلاة في وقتها؟ لماذا تتهاون بهذه الفريضة العظيمة؟ لماذا لا تؤدي هذه الصلاة بخشوع وطمأنينة؟ بعض الناس تجده يصلي هذه الصلاة بسرعة شديدة لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها. هذا قد فرط أيضا في ركن عظيم من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، وفرط في روحها ولبها وهو الخشوع. قد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه أول صفات المؤمنين أنهم يخشعون في الصلاة. أو تجد بعض الناس هداهم الله يصلي ولا يأمر أولاده وهو معهم في البيت، لا يأمر أولاده بالصلاة. وأنا أقول هذه فرصة عظيمة ليعني متابعة الأولاد في الصلاة وتعويدهم على هذه الفريضة وأمرهم بها. وإذا كان الولد مع أولاده اثنين أو ثلاثة يصلي بهم، يصلي بهم صلاة، تكون صلاة جماعة، صلاة جماعة كما ثبت في الحديث الصحيح تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، بل إن بعض العلماء قال إنها واجبة. فقد يكون إنسان آثما في كونه يصلي لوحده، لابد أن يصلي، إذا كان هناك من يصلي معه يصلون جماعة هو وأولاده أو هو وزوجته، فالإنسان بشخص واحد يدرك أجر الجماعة، يدرك أجر الجماعة، فينظر في أولاده، يأمرهم بالصلاة ومحافظة عليها، ويعلمهم هذه الفريضة محتاج إليها في أحكامها بأن تؤدى بصلاة بطمأنينة وبخشوع، وأيضا يعودهم على أداء السنن الرواتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فيبين لهم أن هذه السنن الرواتب هي أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. فيعودهم على أداء السنن الرواتب، أيضا ما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد الصلاة بعد أن يصلي بهم، يعلمهم هذه الأذكار، الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهكذا. فهي فرصة يعني ثمينة في يعني تربية الأولاد على المحافظة على هذه الصلاة وتعليمهم ما يحتاجون يعني إليهم من أحكامها من صفتها أو ما يتعلق بالمخالفات التي تقع من بعض المصلين فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكشف عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الغمة، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه سميع الدعاء. وأشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.